بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، آيات الواضحة، وأنزلنا معهم الكتاب اللي بيحمل القيم والميزان. أما الكتاب فقلنا دي للملتزم، والميزان للمش ملتزم، لأنه جاي يضبط الحق من الإبن الباطل، ليقوم الناس جميعا بالقسط. لما يشوف واحد كده خد على جزاءه، محدش، لو عرف الناس ان اللي هيسرق بدين قطع ايده محدش يسرق. ولذلك اللي عندهم يعني رحمة كذاب يقولك هتقطع ايد واحد، انا هقطع ايد واحد انما هسلم الايد كلها. نعم، ليقوم الناس بالقسط. ولذلك الله سبحانه وتعالى ارسل سيدنا رسول الله للناس كافة. ولذلك لما جه الحس، كنت يمكن قلتها لكم زمان، في واحد اسمه طعمة ابن أبيريق، وواحد اسمه قتادة ابن النعمان، الثاني اليهودي زيد ابن السمين، ثلاث شخصيات في الحدث. طعمة ابن أبيريق سرق درع من عند قتادة، درع اللي هو الواقف صد في الحرب. وبعد ذلك لما قعدوا بقى يشوفوا ازاي الدرع راح ويتقصوا الآثار، قالوا له الدرع ده كان فيه، قال كان فيه جوال من الدقيق، يعني محطوط عندي جوال منه. فلما قال في جوال من الدقيق واتسرق، يبقى لازم هنشوف اثر بالجوال الدقيق ده ماشي فين. فقعدوا يتتبعوا الاثر، وجدوا ذرات الدقيق ماشيه لحد بيت مين؟ زيد بن السمين. المباحث عرفت ان زيد بن السمين اللي عنده الدرع، فمسكوه جابوا الدرع، قالوا زيد بن السمين سرق الدرع. فزيد بن السمين يهودي، وطعم ابن أبيريق مسلم. زيد بن السمين قال أنا لم أسرق، إنما جاء به واحد اسمه طعمة وأودعه عندي. طبعا طعمة أنكر، فلما أنكر ابتدأوا يعيق، راحوا رسول الله قالوا سيرفع اليهود قضية على طعمة ابن أبي أبيريق ويبروا مين؟ زيد بن السمين اليهودي، ده مسلم وده يهودي. فرسول الله أدار المسألة، لو حكمت على طعم بن أبي أبيريق المسلم، اليهود ياخدوها ايه حجة؟ يقولك هذه المسلمين عملوا متهم واحد بريء اللي هو زيد بن السمين. فأنزل ده ربنا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الخائن اللي هو طعمة، ما تكونش خصيم، يعني خصم الدافع عنه، الخصيم اللي بيدافع عنه. قال له واستغفر الله، ما تكونش خصيم للخائنين. واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. شوف الحكم بقى لما يجي يبرأ زيد بن اليهودي ويدين طعم بن أبي أويريق. تعرف المسألة دي كان لها أثر إيه؟ أسلم بسببها خلق كثير. قال لك الله ده لأمال بيدين المسلم على وينصر اليهودي، مع أن عداوة اليهود للإسلام دي حاجة واضحة. فبعدين قال له للناس، ليقوم الناس، ما قالش المؤمنين، كل الناس، ليقوم الناس بالعدل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الله، وبعدين جاب الحديد، يبقى فيه ميزان وفيه ايه؟ حديد. يبقى بقى اللي ما لازم الحديد معمول فيه بأس شديد، يعمل بيه زي ما انت شايف على الكفار وعلى العاصي. وأنزلنا الحديد، بس كلمة أنزلنا الحديد والحديد مكانه الأرض يدل على أن كل شيء في الوجود حتى في الأرض واللي تحت الثرى كله نازل من عند مين؟ من علو. وأنزلنا الحديد زي أنزلنا القرآن. الاثنين. الشاعر قال الناس قسمين: قسم عاقل البينة تردعه، وقسم جاهل لا يرتدع بالبينة إنما يرتدع بالقوة وبالسيف وبالحديد. فإحنا ادناك دي ودي، اللي يجي في كده تديله دي، واللي ما يجيش كده تديله الايه، فيه بعث شديد. ولذلك الشاعر قال ايه، أنات يعني كان باللطف كده، فإن لم تغن الأنا والحلم عقب بعدها وعيدا. مش عمل لا، يقول اعمل فين عملت هنا هعمل في كذا، فإن لم تغني الوعيد أغنت عزائمه. يبقى الأول أنا، وبعدين يدي وعيد، وبعدين ما نفعش لدى ولاده تغني العزيمة بقى. ولذلك الشعر الثاني وضحها أكثر شوية، قال لك فما هو إلا السيف، فما هو إلا الإيه، أو حد مرهف تقيم زباه أخدع كل ما إليه. فهذا دواء الداء من كل عاقل، وذاك دواء الداء من كل جاهل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. كلمة بأس شديد دي جمعت إن الحديد أقوى عدة في الحياة، ولما نشوف الواقع نجده أقوى عدة في الحياة. كل حاجة من الحديد، الفأس التي تحرس الأرض تشيرها، المحراس الذي يحرس الأرض، الأبور الحارث اللي بيحرس في الأرض، الماكينات اللي بتنعمل، الديكورتات اللي بتاع اللي بتحفر وتطلع مش عارف ايه علي، الونشات اللي بتطلع مش عارف ايه، كلها من ايه، من الحديد، كلها من الحديد. بس يبقى درجات، لا يطلق حديد الا على الجيد من الحديد اللي احنا بنسميه ايه، الصلب، وده اللي ايه مطبوخ طبخ يظهر الخبث اللي فيه، طلع الاجسام الايه الغريبه، لان الاجسام الغريبه تدخل في مسام الحديد فتضعفه. وذلك لما تلاقيه عند الحداد ولا يحطوه في النار يطلع حاجة اللي هي الأشياء اللي مش من الحديد، وهي بسبب نعم. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، بس بأس دي فيها القوة. قال لك ومنافع كمان للناس، بناخد منه السكاكين، بناخد منه الشوك، وبناخد منه المعالق، وبناخد منه الأدوات اللي احنا بنحبها وإلى آخره، كل ده من الحديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وعلشان بنسخر الحديد لمنافعنا من منافع الحياة، قال لك بس في له مهمة تانية، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. اللي منفعش فيه البيانات والكلام ينفع فيه ايه، الحديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله. كأن معمولة علشان برضو اللي يجادل يمسك له بالسيف، وليعلم الله، عالم أزلا باللي هيحصل، يعلم فيه فرق بين علم وقوع وعلم تقدير، هو عالم تقديرا إنما يعلم بقى واقع، بقى إيه واقع وحصل. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، بالإيمان بالغيب. المشهد بتاع السيف دي بيدافع عن قضية غيبية، القيامة واللي مش عارف والله اللي ما بنشوفوش واللي مش عارف، ده بيدافع عن قضية غيبية. إنما عندنا اللي يحمل يا الكتاب يا الإيه يا السيف. ولذلك لما كفروا النبي يقول له بقى ما عادش الجدل ينفع معاهم، فأعرض عما تولى عن ذكر الله. أعرض يعني إيه دي؟ أعرض قلنا أعرض من عربة، عرضة اللي بيعرض البضاعة كده، وبعدين لما تلاقي ما فيش فايدة بقى سيب العرض، أعرض تبقى اسمها همزة الايه، همزة الإزالة، أزل العرض. ولذلك يقول لك أشكاه شكاه فأشكاه، يعني شكى إليه فأزال شكواه، فأزال ايه شكواه. وليعلم الله من ينصره ورسله. الله ثم ينصره ورسله، طب ما هو لما ينصره من يطع رسوله فقد أطاع الله، بيجيبها ليه ثاني كده؟ قال لك لأن في أحكام قالها الله وقالها رسول الله، وفي أحكام قالها الله، وفي أحكام قالها رسول الله لوحده كده، لذلك تجدها آية في القرآن. ليه؟ أم قال لك ولذلك تجد أمر الطاعة موزع، فمرة يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى كرر أمر الطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إزاي بقى؟ قال لك هناك أمر ينزل إجمالا كالصلاة، وبعدين يبين الرسول. أطيعوا الله في إجمال الحكم، وأطيعوا الرسول في تفصيل الحكم. دي خمس مرات، ودي سبعة، اثنين، ودي ثلاثة، ودي أربعة، ودي جارة، ودي صلة. يبقى أطيعوا الله في إجمال الحكم، وأطيعوا الرسول في تفصيل الإيه؟ في تفصيل الحكم. طب أطيعوا الله والرسول، ما جابش أمر الطاعة. يقولك المطاع أمر واحد، اتفق أمر الله مع أمر الرسول. طب لما يقول وأطيعوا الرسول، يقول في أمر اختص به الرسول، أمر اختص به الرسول اللي هو أذن الله له فيه بقوله إيه؟ إنك أنت إيه؟ تجتهد يعني. وليعلم الله من ينصره ورسله. كلمة ينصره إزاي ينصره واحد ينصر الله؟ إزاي الكلام دي؟ إن تنصروا الله ينصركم الله، إن تنصروا الله بقوتكم ينصركم بقوته. يبقى أنت بس ما عليك إلا أنت توجه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طب إيه السبب يعني؟ طب ما كان ربنا يقدر ينهي عليهم المسائل وخلاص؟ قال لك لا، لو انتهت غيبا بدون دخول المسلمين والرسول يمكن يقول لك ده آية كونية جت زلزال جه شال الدنيا. إنما قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، عشان يعذبهم بإيدكم أنتم، وإلا لو كانت غيبية يقول لك ده ظاهرة طبيعية. نعم. طب ننصر الله، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ولما كان كلمة ينصره تفيد ان يعني ربنا عايز نصر من خلقه، فليسمع ان الله قوي عزيز. ما تفتكرش انك انت اللي رايح تنصر يا اخوان، ده هو ايه؟ قوي، ومش قوي يغلب، وعزيز لا يغلب. قوي يغلب وعزيز لا يغلب. الشبهه اللي تيجي في ينصره زالت. تفتكر ان انا بقول لك انصره لان انا مش قادر اعمل، انا عايز بس ايدك تبقى قدامه عشان يعرف انهم انزلوا لكم انتم. وليعلم الله علم ايه؟ علم واقع، لا علم تقدير ازلا. هو عالم اللي هيجي يعني. يقول له اقول لك مثلا ايه، انت لو سبتني انا كنت هبقى مسلم، لو ما اتعرضتش ليه كنت هبقى مسلم. لكن بقول لك لا، نعرض الاول عشان نعرف انت اللي ايه، انت اللي ما عملتش، انما انا عالم اللي هتعمل. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه. ما هو كل الرسل جاي من الناحيه دي، النبوه والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. في ناس اهتدوا لما جت اليهودية والمسيحية، ناس ساعة ما سمعوا القرآن آمنوا به زي ابن سلام وابن شعر، كل دول ليه؟ لأنهم وجدوا الصورة اللي عنه في الكتاب عندهم هي هي. ولذلك ابن سلام قال لقد عرفت محمدا حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. نعم. فمنهم مهتد اللي راحوا للمهتد. ولذلك لما جه ابن سلام عشان يسلم قال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني يجادلون في الباطل، وأنا سرح نفسي للإسلام، ولكني أخاف إن أسلمت أن يقول اليهود في ما قال، فأنا أريد أن تسألهم عني قبل أن أسلم. فلما جم وقعدوا كده قال ما رأيكم في ابن سلام؟ قال له حبرنا وابن حبرنا وعالمنا ومش وقعدوا بقى يكيلوا المدح. قال يا رسول الله أما وقد قالوا ما قالوا فأشهد أنك رسول الله. أم قال له ده كان مش عارف إزاي. أم قال له يا رسول ألم أخبرك أنهم قوم بهت؟ نعم. أهدى مهتد وكثير منهم فاسقون، خرجوا على الطاعة. فلما تكلم عن نوح، وش معنى أنا جاب نوح؟ قال لك أن نوح بطبيعة رسالته إلى القوم ما كانش معه الجماعة اللي في المركب، كأن رسالته كانت عامة، بس عامة لخصوص الموجود مش عامة لخصوص الزمان والمكان. وإبراهيم لأنه أبو الأنبياء وهو الذي وفى بتاعه. ثم قفينا على آثارهم، قفينا يعني جبنا بعدهم، ثم قفينا على آثارهم برسلنا متتابعين. وبعدين قفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. يبقى نوح وإبراهيم هذه مرحلة، وبعدين جبنا رسل، وبعدين قفينا رسل بمين؟ بعيسى ابن إيه؟ ده آخر رسول جاء على النبي وعلى عهده وعلى ميلاد. وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. الرأفة انك تزيل الآلام والشقاء، والرحمة انك تدي زيادة إحسان وزيادة عطاء. وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. رهبانية ايه رهبانية؟ في كتاب ألفه سنة 935، هذا الكتاب تكلم عن وادي النطرون. الكتاب عنوانه كده النطرون ورهبانه، وقال لك ان الرهبانيه دي موجوده من بعد عيسى ب 150 سنه، لانها ما كتبناها عليهم هم عملوها ليه الرهبانيه؟ التقشف والزهد، وحتى النساء ما يقربوهمش والعمليه بتاعتهم دي، وينقطعوا للعباده ويقعدوا في صوامعهم ومش عارفين. حاجه كويسه دي، انما احنا ما كتبناش عليهم، لاننا كتبنا للانسان العادي، يعني خلانا يبقى ياخد من دي وياخد ايه، واباحنا له برضه نسوان عشان التكاثر وعشان بقاء النوع وعشان، انما هم اللي فرضوا على نفسهم. لكن انصفهم ان هم فرضوها ليه؟ ابتغاء رضوان الله. يعني دالهم العجز، هي رهبانيتها اللي ابتدعوها، يعني جابوها من عندهم ما كتبناها عليه. طيب انما هم كتب عملوها ليه؟ لابتغاء رضوان الله، عايزين ينقطعوا الى الله. لكن الآفة أنهم فرضوها على أنفسهم ولكن لم يراعوها حق رعايتها، وابتدأوا يعملوا أشياء وقالوا شوف الرحمن عملوا إيه، شوف الرحمن عملوا، فبقوا أسوأ إيه. يبقى اللي يدخل في مقام الإحسان يجب أن لا يجرب عليه نقصان، لأنه لو جرب عليه نقصان يقول لك مالي يا أخويا إيه الحكاية دي، يقوم يفسد العقيدة في الناس ولا الناس اللي زيدون. ولذلك يقول لك ايه الحق سبحانه وتعالى صحيح يحب المتطوع والمتنفل، ما تقرب الي عبدي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه الى اخر الايه الحديث. اللي بيتقرب بالنوافل ويعمل اشياء ربنا ما فرضها من جنس ما فرض الله، يبقى محب لله ولا مش محب؟ يبقى محب لله. قال لك ما دام محب تبقى دخلت في سلسله القرب، وسلسلة القرب لها مقاييس غير سلسلة الرجل العادي. وانت ليك مثلا ليك معارف كتير، انما ليك اصدقاء مخصوصين، وليك صديق وفي او تملي وياك ده خاصة، فكل واحد له حساب. يعني انا مثلا مرضت وما جانيش واحد كان بيجيني، وما جانيش واحد ما كانش بيجيني، أنا لا أعطب على اللي ما كانش بيجيني ولا من المال، إنما أعطب على اللي كان بيجيني الأول وأنا عافي وأعطب عليه عشان أستبقي مودته. لأن العتاب بالأحبة أخلق، لأن معنى عتاب ما تدخلش حاجة بطلك وتفضل عندك كده، قول له كده يمكن يجيب لك عذر، لعلنا له عذر وأنت قول له أنا أمرض كده ولا تجينيش، يقول طب وانا اللي إيه ده، طب أنت ما أنتش عارف إن أنا غايب عن البلد بقالي شهر، مش كنت رايح الرحلة الفلانية ولا الفلانية، لو انت اللي سألت عنه كنت عرفت ان انا غيبت. يبقى العتاب بمين؟ اما العتاب فبالأحبة أليقوا، والحب يصلح بالعتاب ويصدق، لانه بينفض المسائل كلها، ما يخليهاش رام في القلب كده ويكبر ويكبر. فالذي دخل في ود مع الله يبقى له ميزان تاني، لانه لو تطوع بنفل ومش عارف وبعدين يأثر شويه يقول لك الله انت جربتنا ما لقيتناش اهل القرب ولا ايه. يبقى اياك انك انت تعمل حاجه من الدخول في الاحسان وبعد ذلك تنكث عنها، سيب نفسك حر، ما توهبش ولا تعمل اولى فيهم، خليها لما تيجي الطاعة اعملها وخلاص، ما تقولش انا اعمل وازمل ومش عارف، ما تتورطش في الورطة دي، لان الذي يتقرب الى الله بنوافل ثم يمتنع عنها كانه يقول الله جربنا القرب منك فلم نجده نافعا فزهدنا. فحد يرضى بالحكاية دي؟ ما حدش يرضى بالحكاية دي. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. طب ما هم ابتدعوها ليه؟ شوف ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، لكن ربنا قال ابتدعوها فما نعم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ولذلك يجوا ناس يقول لك انهم بالحفر في مسائل كثيرة وجدوا حوالين ديار الرهبان بقوا له اطفال صغيرين، يبقى معناها انهم كان لهم يعني ما كتبناها عليهم. ودي بقى بتبقى ليه الرهبانية تبقى حلوة بس اذا رعيت بحقوقها، تقوم تدي ليه انسان منزلة بالقرب، لانك انت لما تيجي لمسائلك الخاصه تجد فيه مسائل عامه الناس عارفينها عنك، ومسائل شويه بعرفها القريبين منك، ومسائل خاصه قوي قوي ده عرفك الصديق الوفي اللي وياك، فربنا اللي بيقرب منه بيديله شيء من الاسباب. والا استوى من اكتفى بالفرائض عمن ايه من ادى النوافل. ولو لم يكن فيها حاجة من النور كانت الناس ما توليش عليه. نعم. نور ربنا كل واحد ما يقرب منه شوية يديله شوية من عنده. يوم لما يجي يتكلم ويا الناس يقولوا اخويا ده ايه ده بقى منزلة كبيرة قوي، ايش الحكاية بتاعته دي، يقوموا يعملوا زيه، يقوم برضو يجي يشجع هو نفسه اللي بينفسوه بانه يقول له ازيك، يجيب له حاجة كده من عنده يقوم يلاقيه اعلى منه. لما زي ما الراجل بتاع بلخ قال له ايه اتشتاق الى ربك، قال له لا، قال له ما تشتاق لربك وكيف، قال له انما يشتاق لغائب، متى غاب حتى اشتاق اليه، هو غاب امتى الله، ده معناها مش بي بي بي بي يعني بيتعلم عليه، ده بيقول له ما تنغرش باللي انت خدته، اشبط يعني في حاجات كتير اشبط تاني. يقوم المقربين يتنافسون للارتقاء المخاصم عشان يعلى شوي، مش مستأثر بالخير لنفسه، يقولوا لا ده في حاجات كده جدع شوي. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله. طب ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله دي استثنى من إيه؟ ابتدعوها ما كتبناها عليهم. طب ما كتب إلا ابتغاء رضوان الله صحيح مناسبة لك ما كتبناها، إنما إيه؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. شبه هنا الاستثناء، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. طب ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ما كتبناش لأن خايفين لأن نكتبها يقصروا، فأنا عايز أبقي عليهم رضواني بالفرض وخلاص. الله الله تبقى كده وكده تبقى. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. حق الرعاية التزام. طيب لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، اللي بقى وصل وأداها خد أجره. ليه؟ لأن الأجر بتاعه أنه بمجرد مجيه الرسول راح مصدق به. وكثير منهم فاسقون، أي تعصبوا لمين؟ لدينهم القديم. وده برضو تقصير، أن العلماء كان يجب يبينوا أن الآية بتاعته وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. تقصير يعني. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، زي ابن سلام المنبه وغيره. وكثير منهم فاسقون، ظلوا على إيه؟ ظلوا على ما كانوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. يا من آمنتم بالإله صلوا إيمانكم بالإله بالإيمانكم بالمبلغ عنه. والمبلغ عنه أولا اللي انتوا كنتم متابعينه جاء رسول بعده، وكان المفروض لازم يبقين علشان يقولوا ان فيه جاء رسول بعده ثم يتعصبوش لدينه القديم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. طيب يؤتكم كفلين من رحمته. الكفل هو النصيب، كفلين يعني نصيبين، نصيب الإيمان بعيسى الذي سبق ونصيب الإيمان بمحمد الذي لحق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. كلمة اتقوا الله مدام آمنوا قال لك اتقوا الله، صلوا إيمانكم بتقوى الله. ليه؟ لأن الإيمان ما يبقاش له فايدة إلا إذا نفذت أمر من آمنت به. وإنما لو متآمن واحد وعند ما تنفذت أمر يبقى إيمانك بعمل إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. آمنوا برسوله الجديد يعني يؤتكم كفلين من رحمته. يؤتكم كفلين من أي نصيبين، نصيب الإيمان بالسابق ونصيب الإيمان باللاحق. ويجعل لكم نورا تمشون به. نور البصيرة بقى، ولما يجي نور البصيرة يوم يفاء عليهم بكلين اثنين، لأنهم هياخدوا كفلين أنهم أخذوا الرصيب، وصلوا إيمانهم بالأول بإيمانهم بمين؟ بالسابق. والذي يؤمنون به إله واحد أرسل رسولي، مدة هذا انتهت ومدة هذا بدأت. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. طب هيغفر ايه بقى؟ أم قال لك ان كنتم ترددتم الاول كده وعلى ما ادرت الحكايه هيغفر لكم الايه المده اللي فاتت دي. ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله. ما تقولش بقى انا امنت بعيسى وما تموتيش محمد وعايزين بقى تخسروا المساله كده، ده فضل ربنا. طب ما هم قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. فربنا قال اهم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فكيف نقسم بينهم معيشتهم اللي هي سواء الكل فيها، وبعدين هم يتحكموا في الحاجه الثانيه العاليه دي. لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله. ما تقولوش بس موعد الرسول انقطعت كده، فضل الله ما تأيدوش بقى. الا يقدرون على شيء من فضل الله، وان الفضل يعني كله بيد الله، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. زي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. طب اشمعنى بتقول ده اترفع ولا اترفع؟ ما تقولوش ليه اشمعنى ده؟ اشمعنى لما جات النبوة عايزين تتحكموا فيه؟ بقى انتم مش قادرين تتحكموا في امور الدنيا، تتحكموا في امور الاخرة. وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بس لا يشاء الا ما فيه الخير. نعم. وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فضل عظيم في ايه بقى؟ قال لك فضل لانه اوجد من عدم، هذه واحده. والفضل الثاني انه ما خلقش الخلق وسابهم، خلق لهم الرزق قبل ان يخلقهم. مش انما لما خلق وبعدين يرزق، ده خلق. وسخر لنا ما في الارض جميعا، وعمل لنا منهج، وجعل مذكر يذكرنا في كل وقت عشان الغفلة اللي بتيجي، وبعد ذلك له رحمة المتهاون شوية كده ربنا ايه ويعفو عن كثير. يبقى الفضل العظيم بيد مين؟ بيد الحق سبحانه وتعالى.